السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب هجرة المسلم. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. قوله رحمه الله: باب هجرة المسلم، فيه بيان أن الأصل في الهجر أنه لا يجوز، وأنه لا ينبغي أن يكون بين المسلمين، لأن الأصل في أهل الإسلام التواصل والتراحم والتآخي والتواد والتحاب وعدم الهجر والقطيعة. قوله: لا تباغضوا، أي يا معاشر المؤمنين لا يبغض بعضكم بعضا، والنهي هنا عن البغضة بين المسلمين نهي عنها وعن أسبابها المفضية إليها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أي لا تتعاطوا أسباب البغض، لأن البغض لا يكتسب ابتداء. وقيل المراد النهي عن الأهواء المضلة المقتضية للتباغض، بل هو لأعم من الأهواء، لأن تعاطي الأهواء ضرب من ذلك، وحقيقة التباغض أن يقع بين اثنين، وقد يطلق إذا كان من أحدهما. انتهى كلامه رحمه الله. وما جاء الإسلام بالمنع منه وتحريمه، فكل سبب يفضي إليه ويترتب على وجوده فالأصل أنه لا يفعل، لأن تحريم الشيء تحريم له ولأسبابه المفضية إليه. ولهذا ينبغي على أهل الإسلام أن يحذروا من وجود البغضة بينهم، ومن تعاطي الأسباب التي تفضي بهم إلى التقاطع والتدابر. ولهذا ورد في بعض ألفاظ الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. فذكر أمورا إن وجدت وجد البغض، وأيضا جاء النهي عن كثرة المزاح، والنهي عن السخرية وعن الهمز واللمز، فكل هذه الأشياء إذا وجدت وجدت البغضة بين المسلمين. قوله: ولا تحاسدوا، الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، والحاسد كما يقول أهل العلم عدو نعمة الله، إذا رأى في إنسان نعمة دينية أو دنيوية تحركت نفسه بتمني زوالها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحاسد، لأن الفضل فضل الله، والحاسد لم يرضى بقسمة الله عز وجل في عباده. وقد قال الله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فإذا أعطى الله عز وجل إنسانا ولم يعطي آخر، فليس للآخر أن يحسد من أعطاه الله على نعمته، وله أن يتمنى أن يعطيه مثل ما أعطاه، وأن يكرمه مثل ما أكرمه، وأن ييسر له مثل ما يسر له، لكن لا يجوز له أن يتمنى زوال النعمة عنه. وقوله: ولا تدابروا، التدابر هو التقاطع، بأن يعطي كل منهما الآخر دبرة بسبب شدة البغض، لأن المبغض يعرض عمن أبغضه، وإذا اشتد بغضه له أعطاه دبره وقفه، لأنه لا يرغب في رؤيته وملاقاته ومحادثته. والإسلام حث على التلاقي بوجوه طليقة تتقابل بالابتسامة والمحبة والتآخي. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لأن يكون أهل الإسلام على هذه الحال متدابرين، كل واحد يعطي الآخر دبره معرضا عنه. قوله: وكونوا عباد الله إخوانا، هذه كلمة جامعة لما سبق وغيره، وما سبق هو من معاني هذه الأخوة، أي حققوا في نفوسكم أخوة الدين، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فأخوة الدين تقتضي من أهله أن يسعوا في تحقيق ما يزيد هذه الأخوة ويوطدها ويمكنها، وأن يحذروا من كل أمر يقلل من هذه الأخوة ويضعفها. ولهذا جاء النهي عن الحسد وعن النجش وعن أن يبيع بعضهم على بيع بعض، وعن السخرية وعن الهمز واللمز. وشاهدوا هذا في الآيات بعد قول الله سبحانه إنما المؤمنون إخوة، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. لأن هذه المعاني كلها إذا وجدت ضعفت الأخوة، ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون همه دائما تحقيق الأخوة التي دعا الله إليها في قوله إنما المؤمنون إخوة، ودعا إليها صلى الله عليه وسلم بقوله وكونوا عباد الله إخوانا، فتكون هذه رائد المسلم فيمضي في حياته معتنيا بكل أمر يزيد هذه الأخوة حريصا على فعله، حذرا من كل أمر يضعف هذه الأخوة حريصا على البعد عنه. قوله ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، أي إذا أغضبه لأمر دنيوي أو لمصلحة خاصة أو في أمر يتعلق بحظ نفسه أو نحو ذلك فإنه لا يحل له أن يهجره فوق 3 ليال. والحديث يتضمن إباحة الهجر لمثل هذه الأمور في حدود 3 ليال أو أقل، فيهجره يوما أو يومين أو 3 أيام. وإنما جاء الإذن في هذه 3 دون زيادة فيما يتعلق في الأمور الدنيوية وحظوظ النفس، لأن الإنسان جبل على الغضب، فإذا حصل شيء يتعلق بشخصه أو لأمر يؤلمه فإنه يغضب، وإذا غضب فقد لا يرغب في الكلام مع من أغضبه. لأجل هذا أذن أن يهجره في حدود 3 أيام فأقل، أما الزيادة على ذلك فإنها لا تحل. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دليل على تحريم الهجر إذا كان فوق 3 ليال. قال النووي رحمه الله قال العلماء في هذا الحديث تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من 3 ليال، وإباحتها في 3 الأول بنص الحديث والثاني بمفهومه. قالوا وإنما عفي عنها في 3 لأن الآدمي مجبولا على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك، فعفي عن الهجرة في 3 ليذهب ذلك العارق. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن أبا أيوب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قوله يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، هذا عندما يكون التهاجر بين الطرفين. وقوله صلى الله عليه وسلم خيرهما الذي يبدأ بالسلام، أي فاز بالخيرية لأنه سبق إلى تحقيق مقاصد الإسلام بين أمة الإسلام، فالإسلام جاء بتحقيق الأخوة، والذي بادر إلى السلام بادر إلى تحقيق هذا المقصد العظيم، ولم يلتفت إلى حظ نفسه، وإنما التفت إلى تحقيق ما يأمره به ربه عز وجل ويأمره به نبيه صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يكون الهجر من طرف واحد، فقد يهجر إنسان فيما لم يخطئ فيه وفيما لم يكن له فيه غلط، فلا يلحقه ضير في ذلك. والشاهد في الحديث النهي عن التهاجر فوق الثلاث، وأن خير المتهاجرين من يبدأ صاحبه بالسلام. وهذه شهادة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم للمبادر بالسلام. وينبغي في مثل هذا المقام أن يلغي الإنسان حظ نفسه في سبيل كسب وتحصيل هذا الوصف العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الشهادة له بالخيرية. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا. النهي عن التباغض تقدم، وفي هذا الحديث زيادة ولا تنافسوا، والمراد بذلك التنافس على الدنيا على سبيل التباهي والتفاخر والتعالي على الإخوان، لأن التنافس إذا كان بهذه الطريقة فإنه يفشو بسببه الحسد وتنتشر فيهم البغضاء والعداوات. والذي ينبغي على الإنسان مع سعيه في الدنيا ألا يستثير إخوانه بتنافس أو دعوة سبق عليهم أو نحو ذلك مما يثير عداوة أو ينشر بغضاء. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تواد إثنان في الله جل وعز أو قال في الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. قوله ما تواد إثنان في الله جل وعز أو في الإسلام، هذا الحديث فيه فائدة عظيمة وجليلة القدر ينبغي التنبه لها، وهي أن الإسلام يجمع والذنوب تفرق. فالإسلام يجعل في القلوب مودة ومحبة وتآخيا وترابطا، والذنوب توجد الفرقة وتورث البغضة. وأعظم الذنوب المحدثات في الدين، ولهذا جاء في بعض الروايات إلا بحدث رواه أحمد. فإذا وجد الحدث الذي هو البدعة أو وجدت الذنوب فإن النفوس تتغير، حيث إن النفوس تكون مجتمعة على العبادة والطاعة والتآخي والتعاون والبر والصلة، فإذا وجد الذنب من أحد المتحابين ضعفت الأخوة ونقصت المحبة. وبهذا يعلم أن أخوة الدين قوتها من قوة الدين نفسه في نفوس أهله، فإذا ضعف الدين في نفوسهم لم تظهر عليهم معاني والتي منها الأخوة، وإذا قوي فيهم الدين قويت الأخوة، وإذا وجدت الذنوب نقصت الأخوة، وإذا وجدت البدع والأهواء تدهورت الأخوة. ولهذا فمن أراد أن يحقق الأخوة فعليه أن يبتعد عن الذنوب وعن البدع والأهواء حتى يكون الاجتماع على الطاعة لا على المعصية، وعلى السنة لا على البدعة، وعلى الاستقامة لا على الانحراف. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.